بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اشرح صدورنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلذيذ زينوا أصواتكم بالقرآن. إخواننا المقدمي البرامج والمذيعين والمطربين والمغنين، إذا أرادوا أن يحسنوا قراءتهم وأداءهم في تقديم البرامج أو في الإذاعة أو في التلفزيون أو في الطرب والغناء، يجودون القرآن أو يتعلمون تجويد القرآن ويتعلمون كيفية النطق بالحروف، ولا يتأتى هذا إلا بتعلم التجويد، تجويد القرآن الكريم. فترى أن من يعني يتقن تلاوة القرآن الكريم له مخارج تختلف عن مخارج بقية زملائه، ولا نريد أن نذكر أسماء، نسأل الله لنا ولهم الهداية. إنسان كان في صغره في شبابه يقرأ القرآن ويتقنه ويجوده، الآن أصبح من كبار المطربين، ونسأل الله الهداية لنا ولجميع الناس. قال الخطابي: وكذا فسره غير واحد: زينوا أصواتكم بالقرآن. غير واحد من أئمة الحديث زينوا أصواتكم بالقرآن، وقالوا هو من باب المقلوب، كما قالوا عرضت أو عرضت الناقة على الحوض، وإنما هو عرضت الحوض على الناقة. قال: ورواه معمر عن منصور عن طلحة: فقدم الأصوات على القرآن، أي رواه زينوا أصواتكم بالقرآن وليس زينوا القرآن بأصواتكم، وهو الصحيح. قال الخطابي: ورواه طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. طبعا هنا يعني في وهم من الإمام القرطبي والله تعالى أعلم، لأنه هو يؤيد الآن زينوا أصواتكم بالقرآن، فيبدو أنه هناك وهم أو تصحيف، فينبغي أن تكون زينوا أصواتكم بالقرآن كما حرره المحققون والله تعالى أعلم. إذن أصلحوا عندكم الحديث. قال الخطابي: ورواه طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس زينوا القرآن بأصواتكم، وإنما زينوا أصواتكم بالقرآن، لأنه الآن هو يأتي ويؤيد هذه الرواية، أي إلهجوا بقراءته واشغلوا به أصواتكم واتخذوه شعارا وزينة. وتقرأ القرآن أنا بتزين، يعني صوتي بتزين بالقرآن، مو أنا بزين القرآن. القرآن جميل بصوتي وبلا صوتي، وبصوتك وبلا صوتك. زينوا أصواتكم بالقرآن. وقيل معناه الحض على قراءة القرآن والدؤوب عليه. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا أصواتكم بالقرآن. نعم. قلت: وإلى هذا المعنى يرجع قوله عليه الصلاة والسلام. طبعا إخواننا نحن إذا لم نجد الصلاة نزيدها من عندنا، يعني في الكتاب يرجع إلى قوله عليه السلام، نحن نقول عليه الصلاة والسلام. إذا مر صحابي لم يترضى عنه نترضى عنه، أو عالم لم يترحم عليه نترحم عليه، وهذا من باب الأدب. قلت: وإلى هذا المعنى يرجع قوله عليه الصلاة والسلام. أنا أقول هذا حتى ما بعض الأخوة يقول أني أنا عندي نسخة غير نسختكم، أو أنا يعني أزيد أو أدلس على الإمام القرطبي. لا، نحن إذا كان في عبارة ناقصة أو هناك عبارة أكمل نأتي بها، ولا يختل المعنى، وإنما يكون هناك خير إن شاء الله. وإلى هذا المعنى يرجع قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أي ليس منا من لم يحسن صوته بالقرآن. من غش فليس منا، من غش فليس مني. إخواننا، بعد هذه يعني هذه المعاني، مين فينا عنده هم أنه يحسن صوته بالقرآن؟ مو يحسن صوته بالقرآن، مين في عنده هم أنه أنا لازم أتقن قراءة القرآن فعلا، واجب علي أني أنا أرتل القرآن ترتيلا، ولازم أجي لعند القراء وأقعد على ركبي؟ مين عنده هالهم؟ إله ولا أولاده؟ هلا نحن بنفكر كيف ناخذ شهاده جامعيه، كيف اولادنا بده يطلعوا متعلمين، كيف نامن لهم مستقبلهم، كيف ندخلهم دورات كمبيوتر، كيف ندخلهم دورات لغه، كيف ندخلهم بالجامعه اذا ما صح لهم بالجامعات العامه، جامعات خاصه او تعليم مفتوح او هذا همنا. مين همه انه ابنه يطلع يحفظ القران الكريم او اقل شيء يتقن قراءه القران الكريم؟ مين همه هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تعرفوا شو اللي بيصدنا عن ذلك؟ أمور كثيرة، أهمها الكبر. يعني واحد مثلا نفرض معه شهادة جامعية وبيعرف حاله يعني قراءته للقرآن مو كتير، بتكبر أنه يجي لعند شيخ مثلا أو لعند يعني طالب علم أقل منه سنا أو أدب منه سنا أو أكبر منه سنا، يقعد على ركبه ويقرأ القرآن. أنا معي شهادة جامعية أو شهادة عليا أو كذا، أنا أجي لعند شيخ وأقعد أقرأ القرآن وأتعلم، أنا منتهي خالص، معي شهادة. خاصة إذا أضيفت إلى الشهادة المال، الشيخ بيجي لعندي مو أنا بروح لعند الشيخ، بجيب مشايخ البلد كلها بتعلمني. في ناس هيك يعني هيك نفسيته، أما يجي يعود بين يدي العلماء. طبعا أخواننا، في من الأثرياء والأغنياء والمثقفين يلازمون أهل العلم ويخدمون أهل العلم و يتعلمون ويستفيدون من أهل العلم، ولكن قلة بالنسبة للغالبية. والله يا أخوانا، المحروم من حرم بركة أهل زمانه، المحروم من حرم بركة أهل زمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. قلت: وإلى هذا المعنى يرجع قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أي ليس منا من لم يحسن صوته بالقرآن. كذلك تأوله عبد الله بن أبي مليكة، قال عبد الجبار بن الورد: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال عبيد الله بن أبي يزيد: مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته، فإذا رجل رث الهيئة، فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. أرجو أن نحفظ هذا الحديث: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت، يعني صوته مو حلو، قال: يحسنه ما استطاع. ذكره أبو داود برقم 1471 في سنن أبي داود، قال: يحسنه ما استطاع. لو واحد صوته مو حلو، يعني جهد المستطاع. وإليه يرجع أيضا قول أبي موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحسنت صوتي بالقرآن وزينته به ورتلته. وهذا يدل أنه كان يهذ في قراءته. يعني الإنسان لما بيقعد لحاله بيقرأ، بده يكون مثل التاجر، بده يلحق ثواب. لا، ينبغي أن يكون لك قراءة عادية